يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 29. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ الباب 27. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب ما جاء في التطير. التطير والطيرة معروف أنها من الشرك، وهي مأخوذة من الطير، وأصل هذه الكلمة في لغة العرب تدل على خفة الشيء في الهواء، ومن ذلك الطير يكون خفيفا فيطير في الهواء. وأما عند العلماء فإن معنى التطير هو التشاؤم بالشيء، فالطيرة قد يكون المسلم قد فعل أمرا أو يريد أن يفعل أمرا وهو متوكل على الله ويعزم على ذلك الأمر، لكنه يسمع كلمة أو يرى فعلا فيتطير بذلك الفعل أو بذلك القول ويترك هذا الأمر. ولما سأل معاوية بن الحكم السلمي النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، منا قوم يتطيرون. قال: ذاك يجدوه أو ذاك يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، كما في صحيح مسلم. فنهى عليه الصلاة والسلام أن تصد الطيرة المسلم عما أراد أن يفعله. إذن الطيرة هي أن يترك الإنسان حاجته ويظن أن هذه الحاجة لن تفلح أو لن تنجح أو لن تفوز فيتشاءم. فقد يسمع كلمة كأن يسمع شخصا يقول: يا هالك، فيتراجع فيقول: لعلي أهلك بسفري أو بفعلي. أو يرى طائرا معينا كالبومة وما شاكلها فيتشاءم، أو يرى رجلا أعور أو أعرج، أو يرى امرأة عجوز أو شيخا هرما، كل ذلك يصده فيرجع. هذا لا يجوز في ديننا. وقد مر معنا في باب قد مضى الكلام عن العيافة، وقد جاء شرح العيافة بأنها التطير كما قال عوف بن أبي جميلة في باب يتعلق بأنواع السحر. فلما عرف عوف بن أبي جميلة العيافة قال: زجر الطير. إذن العيافة هذا هو معناها هنا، والعيافة هي التطير، ولهذا عاف الطير يعيفه عيافة يعني زجره. ما معنى ذلك؟ كيف يكون زجر الطير؟ إذا أراد أن يسافر زجر الطير، فإذا ذهب هذا الطير إلى جهة اليمين تفاءل وتيمن خيرا، وإذا ذهب إلى جهة الشمال تشاءم وترك ما أراد أن يقدم عليه. والعيافة محرمة كما أن التطير كذلك محرم، لكن خصوا العيافة بما يتعلق بزجر الطير، وفي الحقيقة أيضا تدخل فيما يتعلق بالظن وبغيره، فقد يظن ظنا فيترك الأمر الذي يقدم عليه، وكل ذلك محرم ولا يجوز. قال المؤلف عليه رحمة الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم. هذا دليل على أن الأمم السابقة كانوا أيضا يتطيرون، وكانوا مع كفرهم بالرسل وتكذيبهم كانوا أيضا يتطيرون بهؤلاء الأنبياء والرسل. فماذا يقولون إذا رأوا أنه قد أصابهم الخير وأصابتهم كذلك السعة في الأموال والأولاد؟ قالوا: هذا من عند الله. أما إذا جاءهم شيء من الفقر أو الجدب تطيروا وتشاءموا بالرسل عليهم الصلاة والسلام. وفي هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى عن قوم موسى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن قوم فرعون إذا جاءهم الرزق والسعة قالوا هذا نحن نستحقه ونحن أهله، وإذا أصابهم الجدب والقحط تشاءموا وقالوا هذا كله بسبب موسى ومن معه من المؤمنين. فالله عز وجل يقول: ألا إنما طائرهم عند الله، أي أن ما يصيبهم، أي أن ما يصيبهم من الجدب والقحط إنما هو بقضاء الله وقدره. وما هو السبب؟ السبب بذنوبهم، بسبب ذنوبهم وكفرهم، لكن أكثرهم لا يعلمون. هؤلاء الذين مع فرعون لا يعلمون ذلك بسبب جهلهم وضلالهم. وهكذا أيضا الذين صدوا عن سبيل الله في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من كفار قريش، فإن الله قال عنهم في القرآن: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. إذن هذه عادة كانت للأمم السابقة وللعرب، كان أكثر الناس يتطيرون ويعرفون الطيرة، ولهذا كانوا يزجرون الطير إذا أرادوا سفرا، فإذا رأى الطير سار إلى اليمين أقدم، وإن رأى الطير طار إلى الشمال رجع وتشاءم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن قوم صالح عليه السلام: قالوا اطيرنا بك وبمن معك. هكذا يقولون لصالح عليه السلام، فقال الله: قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. يعني أن ما يحصل لكم إنما هو بسبب كفركم وضلالكم، وكل ما يقدره الله سبحانه وتعالى فإنما هو من عنده. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا. فكل النعم وكل كذلك البلية والبلاء إنما هي من الله، هو الذي خلقها سبحانه وتعالى. لهذا قال صالح لقومه: بل أنتم قوم تفتنون، يعني هذا اختبار وامتحان لكم، لكنكم فشلتم في هذا الاختبار وتشاءمتم وتطيرتم وزعمتم أن هذا من أنبياء الله ورسله. ولهذا نجد أن هكذا الأقوام كما في قصة أصحاب سورة ياسين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين، وقد ذكر المؤلف هذه الآية: قالوا طائركم معكم. هذه في قوم أصحاب القرية الذين تشاءموا بالرسل، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. هذا كان حالهم الذين كذبوا بالرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، وقص لنا قصتهم وهم أصحاب القرية. قال الله: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى أنهم قالوا طائركم معكم. فهنا تشاءموا بالرسل ولم يتبعوهم وكرهوا دينهم وزعموا أن ما نزل بهم من بلاء إنما هو بسبب هؤلاء الرسل، وكل ذلك من الكذب. فالرسل لا يأتون إلا بالخير ولا يأتون إلا بالسعادة ولا يخرجون الناس إلا من الظلمات إلى النور، لكن لما ضاقت بهم الحيل هؤلاء الكفرة الفجرة ولا حجة لهم ولا برهان، لجأوا إلى هذا الأسلوب من التهديد والوعيد. ولهذا قالوا: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. هكذا قالوا، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فرد عليهم المرسلون، قالوا له: إن شؤمكم وتطيركم بسبب الشرك والشر الذي أنتم عليه، فهو مردود عليكم، بل أنتم قوم مسرفون، تسرفون في الكفر والعصيان والتكذيب. إذن عرفنا أن هذه سنة الأمم من قبل، أنهم كانوا يتطيرون بالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال الرسل: أئن ذكرتم، يعني نحن ذكرناكم، هل هذا هو السبب؟ هل هذا هو الجزاء أننا نأمركم بعبادة الله فتقابلوننا بالتهديد والوعيد؟ لكنكم أسرفتم على أنفسكم وجاوزتم الحد في الطغيان. كيف يكون الأنبياء الذين يأتون بالخير، الذين يأتون بأسباب الخير وأسباب السعادة، يكونون هم أصحاب التشاؤم أو هم الذين كانوا سببا فيما نزل بكم من بلاء؟ ولا شك أن هذا من الظلم والفجور الذي كان عليه أهل الشرك والباطل. قال بعد ذلك رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نو ولا غول. هذا الحديث الصحيحين كما ذكر المؤلف، وزاد الإمام مسلم زيادة في صحيحه: ولا نو ولا غول. والعدوى ما المقصود بها؟ هو أن يصيبه ما هو أن يصيبه مثل ما أصاب صاحبه من الداء والمرض. ويضربون مثالا بالبعير الأجرب، يأتي ويخالط الإبل ثم بعد ذلك يصيبها بهذا الجرب وبهذا المرض. أما الطيرة فقد مر الكلام عنها وعرفنا معناها، والمراد بهذا هو النفي وإبطال هذه الأمور. عندما يقول لا عدوى لا طيرة، المقصود نفي هذه الأمور وإبطالها على ما كانت تعتقده الجاهلية. وهذا في هذا النص الذي بين أيدينا جاء بأسلوب النفي، وقال العلماء إن النفي يكون أشد وأبلغ من النهي، لأن النفي فيه بطلان ما يذكر في هذا النص. لهذا قال لا عدوى لا طيرة، لم يقل لا تتطيروا، إنما قال لا طيرة، وهذا هو النفي. قال: ولا هامة. قالوا إن الهامة هي طائر معروف وكان يخرج في الليل، وبعضهم جعلها هي البومة، وكانوا يتطيرون بها ويقولون إن هذا الطائر إذا جاء إلى دارك في الليل فإنه تحصل لك مصيبة، إما في نفسك أو في أهلك. وطائفة من أهل العلم فسرت الهامة بغير هذا التفسير، وهو أن الميت إذا دفن وقبر قالوا إن روحه وعظام الميت تنقلب هامة تطير، قالوا إذن هذا الطائر هو في الحقيقة روح لهذا الميت. فكانوا في الجاهلية يعتقدون هذا الاعتقاد، وسواء كان الاعتقاد الأول أو الثاني كلها اعتقادات باطلة عاطلة كاسدة فاسدة، جاء الإسلام بالتحذير منها وكذلك جاء الإسلام بنفيها. وأما قوله ولا صفر، كذلك طائفة من أهل العلم تذهب إلى أنه مرض يصيب البطن ويجعل هذا الإنسان أصفر اللون، فجاء الإسلام بنفي ذلك وأن هذا من الآفات. وطائفة تقول لا، بل المراد شهر صفر، وهو الشهر المعروف، وهو الشهر الثاني من أشهر السنة الهجرية، فإنهم يتشاءمون بهذا الشهر ويسمونه شهر الآفات. فعلى كل حال سواء كان هذا المعنى أو المعنى الآخر فإن كل ذلك باطل ولا يجوز، وجاء الإسلام بالتحذير منه، لأنهم في الجاهلية ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا إذا أرادوا القتال في الأشهر الحرم، ومعروف أنه لا يجوز القتال في الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، فكانوا يتلاعبون بالأشهر، يبدلون ويقدمون ويؤخرون، فيقولون نجعل محرما في صفر ونجعل صفرا في محرم حتى يقاتلوا. فهذا هو التأخير في الأشهر. لهذا قال الله في القرآن: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. هكذا كانوا في الجاهلية، وهكذا كانت تفعل العرب عند تقديم وتأخير من أجل استحلال القتال، فيحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما. ولهذا لما حج النبي عليه الصلاة والسلام حج في شهر ذي الحجة وقد استدار الزمان، لأن في الجاهلية كانوا يتلاعبون بالأشهر، فقال قد استدار الزمان فعاد كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وقوله في زيادة الإمام مسلم ولا نوء. الأنواء، النوء هو واحد وجمعه أنواء، وهي المنازل، منازل القمر. وسيأتي معنا في باب خاص ما يتعلق بالاستسقاء بالأنواء، فجاء الإسلام وحذر من ذلك، فكانوا يعتقدون أن هذه الأنواء قد يتشاءم الإنسان أيضا وقد يتفاءل بسببها، فيقال هذا النجم نجم النحس لا خير فيه، وهذا النجم يسمونه نجم السعود فيه السعادة، وهذا النجم هو الذي سيأتي بالمطر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا كله، وحذر أيضا من هذه العقيدة الفاسدة التي تتعلق بأن المطر ينزل بسبب هذه الأنواء، فقال الله في الحديث القدسي: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وهذا سيأتي في هذا الباب الاستسقاء بالأنواء. إذن عرفنا ما معنى ولا نوء، وهذا غاية الكفر وغاية الجهل، أن نجعل أو أن يجعل هؤلاء المطر ينزل بسبب هذا الكوكب الفلاني. إنما هذه الأرزاق وهذا الخير إنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا غول، والغول ذكر العلماء أنه أيضا يأتي في السفر وهو نوع من أنواع الشياطين، فتدخل الرعب والخوف في الناس، فيضعف هؤلاء ولا يتوكلون على الله، فيخشون من هذا الشيطان كخشية الله أو أشد خشية، ولهذا قد يمتنعون من الذهاب وقد يمتنعون من السفر بسبب هذا الغول، وهذا كله من الشيطان، والشيطان كيده ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، الله يقول في القرآن: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال أيضا: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فلا تأثير لهؤلاء، وإن حصل لك شيء من هذه الشياطين فإنما هو لا شك ولا ريب بتقدير الله، ويكون السبب في تقصيرك وبعدك عن الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن هذا الحديث العظيم فيه ما كان يعتقده الجاهليون، فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك كله ونفى ذلك كله عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل: ماذا نفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى؟ هل معنى ذلك أنه لا توجد العدوى؟ فكيف وفي الحديث المشهور يقول عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم كفرارك من الأسد؟ لا شك أن العدوى ثابتة، لكن قوله لا عدوى أي لا عدوى التي كانت تعتقدها الجاهلية، فكانوا يعتقدون أن المرض ينتقل وحده وأن الله عز وجل لا يقدر ذلك، بل إن كل ما في هذه الدنيا مخلوق لله، مقدور هو الذي قدره، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالعدوى لها سبب، أما الذي ينقلها ويأمر بها فهو الله جل في علاه. ولهذا قال لذلكم الرجل عليه الصلاة والسلام عندما سأل عن البعير أو عن القطيع من الإبل، كيف أن المرض ينتقل من هذا إلى هذا، فقال له عليه الصلاة والسلام: من أعدى أول؟ من أعدى أول؟ يعني هذا المرض ابتداء من أين جاء؟ البعير الأول الذي نزل به المرض من الذي أصابه؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ بلى، فالله جل في علاه هو الذي أصاب هذا البعير، لأنه كل شيء إنما هو بقدر الله، وبعد ذلك ينتقل. وهذا جاء في مسند الحميدي وفي مصنف ابن أبي شيبة وعند أحمد كذلك في المسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هام، جاء رجل فقال: يا رسول الله، تكون في الإبل الجربة في المئة فتجربها. لما سمع هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، استشكل هذا الأمر فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له الإبل تأتي ناقة واحدة أو بعير واحد وهو أجرب أو جربة وهي في 100 من الإبل في قطيع كبير فتجربها، يعني الكل يصيبه الجرب، إذن يا رسول الله هذه عدوى، هذا هو المراد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول، يعني يريد عليه الصلاة والسلام أن هذه العدوى لم تنتقل بطبعها وبنفسها، إنما هو بتقدير الله عز وجل وبسابق قضائه، بدليل قوله للأعرابي فمن أعدى الأول، أي أول بعير أصيب بالجرب، من أين جاء له الجرب؟ إذن كان جربه بقضاء الله وقدره وليس بالعدوى نفسها. فكذلك بعدما انتقل هذا المرض بسبب العدوى وبعدما ظهر بسائر القطيع إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى. إذن عرفنا ما المراد بقوله لا عدوى، لا عدوى كما تعتقده الجاهلية، يعتقدون أن المرض ينتقل وحده. قال بعد ذلك رحمه الله ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وقد قال المؤلف ولهما، يعني للبخاري ولمسلم. وفي هذا الحديث تأكيد للحديث الأول لا عدوى ولا طيرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعجبني الفأل، يعني التفاؤل والتيمن، وقد عرفه في الحديث نفسه، لأنهم سألوه قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. ما معنى الكلمة الطيبة؟ معروف أن الطيرة هي فيها شؤم وفيها سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، بخلاف الفأل وهو التيمن بالكلمة الحسنة وبالكلمة الطيبة، وهو من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أنك تسمع كلمة طيبة فيكون حسن ظنك بالله كبير، أن الأمور تكون إلى أحسن، وتعلق حسن الأمل بالله جل في علاه. فالفأل يكون بما يسر، يكون بما يسرك، أما الطيرة فتكون بما يسوء. لهذا قد يقول قائل قد يأتي الفأل بالشيء الذي يسوء، قال العلماء نعم هذا من الفروق بين الفأل والطيرة، فالفأل قد يكون فيما يسر وفيما يسر وفيما يسوء، أما الطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. وفي بعض الروايات يقول عليه الصلاة والسلام وهو يبين معنى الفأل، قال عليه الصلاة والسلام لا طيرة وخيرها الفأل، هكذا لا طيرة وخيرها الفأل. فقالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. ففي رواية الصحيحين قال الكلمة الطيبة، وفي هذه الرواية وهي خارج الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. ابن القيم رحمه الله له كلام حسن في ذلك، فقد ذكر رحمه الله كما في كتابه مفتاح دار السعادة أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عندما ذكر الطيرة ثم قال وخيرها الفأل، ففي هذا إخبار أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل عليه الصلاة والسلام الطيرة ونفاها وأخبر أن الفأل منها ولكنه خيرها، إذن فصل وبين الفرق بين الفأل والطيرة، فهذا فيه نفع أن تسمع الكلمة الطيبة الحسنة الصالحة وتتفاءل بها خيرا، أما الطيرة فلا شك أنها محرمة ولا تجوز، لأنها تنافي التوكل وتصدك عما أردت أن تفعله، وتظن أن هذه الكلمة الخبيثة أو هذا الفعل الخبيث أو هذا الشيء الخبيث هو الذي غير الأمور فتغيرت. فهناك فرق بين الفأل وهي كلمة حسنة تسمعها وتقدم على هذا الأمر وتتفاءل خيرا، أو بالأصح كلمة حسنة تسمعها فتتفاءل خيرا، أي تحب أن الله عز وجل ييسر لك الأمور ويوفقك لهذا الخير. ولهذا لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام أن سهيلا سيأتي لإبرام الصلح في الحديبية، ماذا قال؟ قال سهل لكم، سهل أمركم. قالوا تفاءل خيرا عليه الصلاة والسلام بقولهم جاء سهيل بن عمرو، فقال قد سهل أمركم. قالوا إذن هذا هو التفاؤل، أن تتفاءل بالكلمة الحسنة وتعلق حسن الأمل بالله سبحانه وتعالى، وهذا شيء محمود، ليس فيه إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى، بل هو من حسن الظن بالله جل في علاه. إذن عرفنا الفروق بين الطيرة وبين الفأل، ولا شك أن الفأل والطيرة يختلفان في المقاصد، فالفأل محبوب ومستحسن، أما الطيرة فمكروهة وقبيحة ومنفرة. وجعل العلماء الفأل من عاجل البشرى بخلاف الطيرة. وكذلك ستجد أن في كتاب الله أن الطيرة والتطير ما أخبر الله إلا عن أعدائه وأعداء الرسل، هم الذين كانوا يتطيرون. وقد ذكر المؤلف آيتين من كتاب الله يدل على ذلك. بينما الفأل والتفاؤل نجد أن الله سبحانه وتعالى قد ذكره ودعا إليه وحث عليه. الله يقول في القرآن ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولهذا المتطير المتشائم إذا قدم على سفر أو على عمل فتشائم وتطير ورجع وترك سفره وامتنع، فهذا دخل في باب الطيرة المحرمة وقرع بابا من أبواب الشرك، وكان في توكله ضعف ونقص. بخلاف الفأل فإنك تسمع كلمة طيبة أو ترى أمرا محسوسا فتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وترجو الخير منه جل في علاه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع اسم سهيل بن عمرو قال سهل أمركم. فالفعل في حقيقته تقوية لمن فعله بإذن الله، لأنه ما فعله إلا وهو متوكل على الله، أما الطيرة فهي معارضة. إذن هذا هو الفرق بين الفعل وبين الطيرة، فالفعل لا يعارض العقيدة ولا يخل بالعقيدة بخلاف الطيرة. قال بعد ذلك رحمه الله ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث ذكره المؤلف من حديث عقبة بن عامر كما بين أيدينا، وإذا رجعت إلى من أخرج هذا الحديث ستجد أنهم قد أخرجوه من حديث عروة بن عامر وليس عقبة بل عروة، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وأخرجه كذلك أبو داود في سننه، وأخرجه أيضا ابن السنين في عمل اليوم والليلة، وهو الوحيد الذي أخرجه من حديث عقبة بن عامر. فلعل المؤلف رحمه الله اعتمد على كلام ابن السنين في كتابه عمل اليوم والليلة، وإلا فالحديث ليس من حديث عقبة بن عامر، بل الصواب الذي لا شك فيه هو من حديث عروة بن عامر. وعروة بن عامر هو جهني قرشي، وقد اختلف العلماء في صحبته هل هو صحابي أو ليس بصحابي، فطائفة من أهل العلم ترى أنه صحابي، وطائفة من أهل العلم ترى أنه ليس بصحابي، فبينهم خلاف على قولين مشهورين. وقد أخرج حديثه جماعة من أهل العلم كأبي داود وأحمد. هذا الحديث الذي يرويه عن عروة بن عامر هو حبيب بن أبي ثابت، وحبيب بن أبي ثابت وإن كان فيه مقال لكن قد وثقه جمع، لكن الإشكال أنه لم يسمع من عروة بن عامر، وزد إلى ذلك أن حبيب بن ثابت معروف بالإرسال فقد كان يرسل. وقد ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة عروة بن عامر كما في كتابه الإصابة أن حبيب بن أبي ثابت كثير الإرسال، أي بمعنى أنه لا يقبل منه هذا الحديث عن عروة بن عامر إلا إذا صرح بالسماع، ولم يصرح بالسماع فقد رواه بالعنعنة، فالعلة قائمة وهي علة الانقطاع، مع أن بعض أهل العلم حسن هذا الحديث بمجموع طرقه. قال بعد ذلك: وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. انتقل بعد ذلك إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفي هذا الحديث أخبر أن الطيرة شرك، وهذا هو الذي أراده المؤلف من تبويبه لهذا الباب، أراد رحمه الله أن يبين أن الطيرة شرك، ولا شك أنها شرك. لماذا؟ لأنها تصد المسلم، ولا يقال أن هذا هو الشرك الأكبر، إنما المراد بالطيرة في قوله الطيرة شرك إنما يريد الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنها من الوسائل التي تجعل الإنسان ينصرف، فيريد أن يقدم على سفر أو عمل فيرى أمرا فيرجع ويترك التوكل على الله ولا يقدم على سفره أو على عمله، فصار وكأن هذا الشيء الذي رآه هو الذي صده. فمن هذا الباب قال العلماء سماها النبي عليه الصلاة والسلام شركا، وإلا الأصل في الطيرة أنها تذكر في الشرك الأصغر، ثم يأتي التفصيل من أهل العلم كيف تكون الطيرة من الشرك الأكبر. عرفنا الأدلة على تحريمها وفرقنا بينها وبين الفأل، وذكر المؤلف النصوص على ذلك وحكم التطير وأنه محرم بل هو شرك. بقي أن نعرف في هذا الحديث، حديث ابن مسعود الطيرة شرك، ما هو سبب تسمية الطيرة شركا؟ هذا الذي أردناه. فالطيرة معناها مأخوذة من الطير، وكانوا يزجرون الطير، فإذا ذهب إلى اليمين أقدموا وإذا ذهب إلى الشمال تركوا. قالوا إذن هذا فيه نوع من التعلق بالأسباب، فينظر إلى الطير ذهب إلى اليمين أقدم على الأمر، ذهب إلى الشمال ترك الأمر، فهو متعلق بهذا الطير وهو سبب من الأسباب، وهذا السبب ليس شرعيا. إذن جعلت الطيرة شركا لاعتقادهم أن ذلك قد يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا، فأشركوا مع الله سبحانه وتعالى. هكذا فصل العلماء لماذا سميت الطيرة شركا. ولا شك أن الإنسان قد يجد في نفسه لكنه مأمور بدفع هذا الأمر فلا يصدنهم. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر حديث لا عدوى ولا طيرة قال: والشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والدابة. وفي بعض ألفاظه في صحيح مسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. وجاء من حديث عائشة أيضا في مسند الإمام أحمد ذكر عليه الصلاة والسلام أن أهل الجاهلية كانوا يقولون: الطيرة في المرأة والدابة والدار. فعائشة هي التي روت هذا الحديث وروته عن أبي هريرة، ثم قالت عائشة: اقرأوا قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فقد يقول قائل: ماذا نفهم من هذا الحديث عندما يقول والشؤم في ثلاث، وفي رواية: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس؟ هل يثبت الشؤم في هذه الأمور؟ قال العلماء إن المقصود بذكر الشؤم في هذه الثلاث أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد نفي ذلك، فقال كما في رواية مسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. قالوا إذن هذا دليل على النفي، أي أن الشؤم لا يوجد. وفي حديث أبي هريرة سئل أبو هريرة عن هذا الحديث: هل سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ لأن الشؤم هو الطيرة، فقال: نعم قد سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. سئل أبو هريرة عن هذا الحديث كما جاء في مسند الإمام أحمد: هل سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول الطيرة في ثلاث، في المسكن والفرس والمرأة؟ قال: بل سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أصدق الطيرة الفأل والعين حق. قالوا: إذن هذه الأحاديث نفاها عليه الصلاة والسلام عندما قال إن كان الشؤم في شيء، أراد النفي وأنها غير موجودة، فهي غير موجودة لا في الدار ولا في المرأة ولا في الفرس، وإن كان هناك شؤم سيوجد في هذه الثلاث، لكن لأنه لا شؤم ولا طيرة إذن هذه غير موجودة. وطائفة من أهل العلم قالوا إذن المقصود إخبار عن أهل الجاهلية، هم الذين كانوا يقولون بأن الشؤم يكون في هذه الأمور، فنفاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا طيرة. فلو أثبتنا الشؤم في هذه الثلاث سيكون هناك معارضة بين هذا وبين النفي الذي ورد في النصوص لا طيرة لا طيرة، الطيرة شرك كما في حديث ابن مسعود، وسيعارض أيضا ما جاء في الآية وقد استدلت بها عائشة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، لأنك لو نظرت في النصوص التي وردت في حديث الشؤم في ثلاث ستجد أن هذه الأحاديث على ثلاثة أقسام. في بعض الأحاديث يقول الشؤم في، أو إنما الشؤم في، ظاهره إثبات الشؤم، وهناك روايات يقول عليه الصلاة والسلام إن يكن من الشؤم شيء ففي كذا وكذا وكذا، وهناك أحاديث فيها التصريح أن هذا كذب وأن هذا لا يكون، فقول عائشة رضي الله عنها اقرأوا قول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض الآية كما في مسند الإمام أحمد. إذن هكذا وردت الأحاديث، فعائشة كانت تنفي ذلك تماما وتستدل بالقرآن، فعائشة لم تكتفي بالنفي فقط بل كانت تستدل على ذلك. إذن أبو هريرة رضي الله عنه كان يثبت ويروي ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعائشة كانت تنفي ذلك وتحتج بالآية وأن هذا كان في الجاهلية. من هنا اختلف العلماء، فطائفة تمسكت بإنكار عائشة وقالت إذن لا شؤم مطلقا لا في الدار ولا في الفرس ولا في غيره، لأنه في الحديث إن يكون الشؤم في شيء، قالوا إذن الشؤم غير موجود، لأنه لو كان موجودا لكان في هذه الثلاثة الأمور، فإذا لم تكن في هؤلاء الثلاثة فليست في شيء. وفي المقابل طائفة من أهل العلم ذهبت إلى إثبات هذه الأمور الثلاثة واستدلت بحديث أبي هريرة، ومنهم الإمام مالك وكذلك ابن قتيبة كما في تأويل مختلف الحديث، وأيضا من شراح الحديث الخطابي وابن العربي وابن القيم. ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في هذه المسألة في كتابه مفتاح دار السعادة، ولعل ابن القيم أراد أن يجمع بين هذا كله، فقال رحمه الله إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر، وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما نذلا يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاها العبد من ولاية أو غيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس. والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة، ويقضي بسعادة من قارنها وحصول اليمن له والبركة، ويخلق بعض ذلك نحوسا يتنحس بها من قارنها، وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، فكما خلق المسك وغيره من حامل الأروحة الطيبة ولذذ بها من قارنها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لإيذاء من قارنها من الناس، والفرق بين هذين النوعين يدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل فهذا لون، والطيرة الشركية لون آخر. إذن ابن القيم جمع بين هذين القولين فأثبت ما جاء في الأحاديث، ومع ذلك يقول ليس المراد هو الطيرة والتشاؤم، إنما هو ما جعله الله سبحانه وتعالى في خلقه، خلق أعيانا فيجد من قاربها وسكنها شيئا من أذيتها، وخلق أعيانا يجد من قاربها وسكنها شيئا طيبا. وضرب مثالا بالولد المبارك وبالولد السيء، وهكذا في الفرس والدار والمرأة. فالله خالق الخير وخالق الشر سبحانه. وأشير إلى أن الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح لما ساق حديث الطيرة أورد قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. وذكر أيضا حديث: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا دليل أنه يميل رحمه الله إلى تفسير الشؤم إلى ما يتعلق بالمرأة التي قد يكون فيها، وكأنه يشير رحمه الله إلى أن المراد بشؤم المرأة هو عدم ولادتها أو سلاطة لسانها أو تعرضها للريبة، وكذلك ما يتعلق بالدار قد يريد أن شؤم الدار أن هذه الدار ضيقة وسوء الجيران لهذه الدار، وكذلك بعد هذه الدار عن المساجد وسماع الأذان. وأما ما يتعلق بالفرس أنه فرس لا يغزى عليه ولا يجاهد عليه في سبيل الله أو تكون غالية الثمن، وأما ما يتعلق بشؤم الخادم يعني سوء خلقه وقلة تعهده لما أمر به. وأكد ذلك، وهذا قول للعلماء الذين أثبتوا الحديث، حديث الشؤم في ثلاث، أكدوه بما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقوة ابن آدم ثلاثة: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح، ومن شقوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء. وفي بعض ألفاظه عند ابن حبان وعند غيره: أربع من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء، وأربع من الشقاوة: الجار السوء والمرأة السوء والمسكن الضيق والمركب السوء. إذن هذا يتوافق أيضا مع ما ذكره ابن القيم رحمه الله. قال: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من قول ابن مسعود، يعني أنه قد يحصل من أحدنا هذا الأمر أنه قد يتطير وهو مجرد هم، لكن الله يذهبه بالتوكل. ولهذا في حديث معاوية الذي مر معنا آنفا قال: فلا يصدنهم، فنهى عليه الصلاة والسلام أن يصد الإنسان هذا الشيء وهو الطيرة، وعليه أن يقبل على أمره. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر معاوية بن الحكم السلمي أن هذا الشيء يجدونه في أنفسهم لكن لا يصدهم، فإذا كان في نفسك ولم يصدك عما تريد فلا شيء عليك. وقد بين العلماء أن هذه الزيادة مدرجة، وهذا الحديث حديث ابن مسعود رواه أحمد في المسند، وهو كذلك عند ابن أبي شيبة، وأخرجه أيضا البخاري في الأدب المفرد، وهو كذلك عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وعند الطحاوي، وكل هؤلاء رووه وفيه هذه الزيادة: وما منا إلا. وقد بين هذا الإدراج شيخ الإمام البخاري وهو سليمان بن حرب، وهو شيخ الإمام البخاري، وقد ذكر هذا الترمذي عن شيخه البخاري عن سليمان بن حرب أن قوله: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هو من قول ابن مسعود وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك: ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا الحديث رواه أيضا أحمد في المسند كما ذكر المؤلف، وهو عند الطبراني، وأخرجه كذلك ابن السني في عمل اليوم والليلة. وهذا الحديث من طريق ابن لهيعة، وفي هذا الحديث حصل أنه روي مرفوعا وروي موقوفا، فذكر العلماء أن ابن لهيعة قد اضطرب فيه، وقد أخرجه ابن وهب في كتابه الجامع، أخرجه موقوفا من قول عبد الله. فيزعمون أن هذا من الرسل وهذا من الكذب على الرسل عليهم الصلاة والسلام. الثانية نفي العدوى، وتكلمنا أيضا عن هذا بالتفصيل وذكرنا أن العدوى المنفية هي التي كان يعتقدها أهل الجاهلية. الثالثة نفي الطيرة، ذكرنا النصوص التي فيها النفي الصريح وأنها شرك وبينا ما هو معنى الشرك في ذلك، وذكرنا أن الفأل هو شيء حسن ليس من الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر، وكذلك كل هذا جاء في حديث واحد، نفى عليه الصلاة والسلام الهامة والصفر الذي كان أهل الجاهلية يعتقدونه. قال السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، وكذلك شرحنا ذلك بالتفصيل وبينا أن الفأل شيء حسن وقد كان يحبه عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا قد يتفاءل إذا سمع اسما حسنا عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا الفرق بين الطيرة وبين الفأل، فالذي يسمع الكلمة الحسنة يسمع ما يسره ولا يترتب على ذلك إقدام ولا إحجام، بخلاف الذي يتطير فإنه يسمع ما يسوءه فيترتب على ذلك إما أن يقدم أو يترك. والواجب إذا سمعت ما يسرك فلا يترتب على ذلك إقدام ولا إحجام، وإنما تتوكل على الله وعلى ما نويت وتحسن الظن بالله وتتفاءل بهذه الكلمة الحسنة. أما الطيرة الشركية المحرمة أنك تسمع شيئا أو ترى شيئا فيكون سببا في صدك فتعتمد بعد ذلك بقلبك على هذا الأمر. أما إذا وجدت شيئا في قلبك ولم تصنع شيئا لا صدك ولا ردك فأنت لا تؤاخذ، كما قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، وكما قال لمعاوية ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. ثم قال رحمه الله السابعة تفسير الفأل، وقد فسرنا الفأل وبيناه. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه التوكل، وهذا ما ذكرناه آنفا، قلنا إن هذا الأمر إذا وقع في نفسك فلا يضرك ولا تبني عليه حكما من إقدام أو فعل، ويذهبه الله سبحانه وتعالى بالتوكل فلا يصدنكم كما قال عليه الصلاة والسلام. التاسعة ذكر ما يقوله من وجده، يعني يستحب أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، لا بأس من قوله، وكذلك قد تزيد أيضا لا حول ولا قوة إلا بك. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك كما في حديث ابن مسعود. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، وهذا أيضا قد بيناه وفصلنا فيه وبينا ما معنى الطيرة المذمومة، وهي جاء تفسيرها في هذا الحديث لكن هذا الحديث لا يصح، وهي قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذه هي المذمومة، تكون سببا في إقدامك أو في إحجامك، فلو حصل هذا فهذه هي الطيرة المذمومة. وهناك كلام نفيس للعلامة ابن كثير رحمه الله كما في تفسيره عند قوله سبحانه وتعالى وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، فذكر أن الاستقسام بالأزلام من فعل أهل الجاهلية وهو فسق وضلالة وشرك، وقد أمر الله جل في علاه المؤمنين أنهم إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه، يعني عندنا سنة الاستخارة، فنحن نعبد الله جل في علاه ونتوكل عليه ونصلي صلاة الاستخارة ونسأل الله الخير في الأمر ثم بعد ذلك تقدم على هذا الأمر، وعندنا أيضا ما هو أوسع من ذلك وأعم من ذلك هو الدعاء، فإنك تدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك الخير، والدعاء عبادة وافتقار وعبودية وتوكل على الله جل في علاه، فأنت تدعو وتتوكل عليه وتسأل الله أن يعطيك من الخير كله. لماذا؟ لأنه لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يصرف عنك السيئات إلا الله، فهو الذي يفتح على عباده أما إذا أمسك الله سبحانه وتعالى فلن يعطيك أحد. فالدعاء كما قال ابن القيم رحمه الله قال الدعاء هو الطالع الميمون السعيد، طالع أهل السعادة والتوفيق، طالع أهل السعادة والتوفيق الذين سبقت لهم من الله الحسنى، وليس طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ثم انتقل المؤلف إلى باب جديد، باب في التنجيم، لعلنا نؤجله إن شاء الله إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.